أما الإمام الثاني فهو عبد الله ابن هرمز. أستاذ الثاني من الناحية الزمنية، أما من الناحية العملية فهو حقيقة الأستاذ الأول، لأن الإمام مالك صحبه 7 سنين وفي رواية 8 سنين لا يخلط به غيره من العلماء. لما كبر الإمام مالك بعدين رجع لربيعة الرأي ورجع إلى آخرين، لكنه انفرد بالتلقي عن الإمام ابن هرمز، يعني لم يخلط معه غيره من العلماء مدة 7 سنين، وظلت الصلة بين الإمام مالك وابن هرمز 30 سنة وهو يتلقى عنه. وكان الإمام مالك يعني يروي ذلك فيقول: أن كان الرجل يعلم تلاميذه كيف الالتزام بعالم والأخذ منه وعدم يعني استعجال أنه انتهينا من علمه، لا، يقول: أن كان الرجل ليختلف للرجل 30 سنة يتعلم منه. كانوا الناس يقول عندهم صبر أكثر منكم، 30 سنة يظل يتابع العالم حتى يأخذ منه كل شيء. كان تلاميذ الإمام مالك حين يسمعون منه ذلك يقولون، يقصد نفسه في اختلافه لابن هرمز: من هذا ابن هرمز الذي استطاع أن يعطينا هذه الهدية العظيمة، هذا الإمام الجليل؟ هو أبو بكر عبد الله ابن يزيد، مشهور بابن هرمز. توفي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، شرفها الله تعالى، في سنة 148 هجرية، يعني لما مات كان عمر الإمام مالك 55 سنة. ومن هنا يعني نفهم لما يقول 30 سنة صحبته، نفهم حقيقة هذه المسألة. وابن هرمز ما كان عربيا، وإنما كان من الموالي، والموالي هم الذين أصولهم غير عربية أو كانوا عبيدا وتحرروا. لكن ما منع هذا الإمام العربي الأصيل الأزدي من أصول العرب الشريفة الإمام مالك، ما منعه ذلك من أن يتلقى من مولى. فالعلم هو الذي يرفع الناس، والإسلام بمبدئه العظيم سوى بين الناس جميعا، لا يتفاضلون إلا بالتقوى وبالعمل الصالح. واسمعوا وصف ابن هرمز العجيب، يصفون ابن هرمز فيقولون: كان أعرج وأصم. أصم يعني إما ما يسمع فكان يكتب له، أو كان سمعه ثقيل. ومع ذلك ما منعته هذه الصفات أن يكون من علو الشأن وسمو المكانة، بحيث يعتبر في الطبقة العالية من فقهاء المسلمين، فكانوا يعدونه مع طبقة ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي، وابن شهاب الزهري، وعمر بن عبد العزيز، وأبو الزناد. هؤلاء هم طبقة يسمونها الرابعة في العلم بعد الصحابة والتابعين وكبار العلماء في زمانهم، تأتي هذه الطبقة. فأربعة من شيوخ مالك يعدون من هؤلاء: ربيعة وابن هرمز وابن شهاب وأبو الزناد. ولم يكن الإمام مالك هو الذي يشهد فقط لابن هرمز، بل كان يشهد له أئمة زمانه، فمن ذلك ربيعة الرأي العالم الجليل الذي تكلمنا عنه، وهو الأستاذ الأول للإمام مالك. يسأله سليمان بن بلال والي خراج المدينة، يقول له: أرأيت العلماء والناس؟ يعني شفت العلماء والناس؟ يعني يقول: حدثني، من أعلم من رأيت؟ فيقول له ربيعة: ما رأيت عالما قط يعينك، يعني فعلا تستفيد منه، إلا ذاك الأصم، هذا اللي ما يسمع، يسمونه الأصم، مشهور بهذه الصفة. وهنا وقفة لقضية المعوقين في الإسلام. انظروا، أعرج وأصم، معوق بالنسبة للناس، مع ذلك وصل إلى هذه المرتبة العظيمة، وصار إماما للمسلمين، وصار أستاذا للإمام مالك. حتى نعرف كيف نتعامل مع المعوقين، المعوقون في الإسلام ليسوا فئة منبوذة، ليسوا فئة معزولة، ليسوا فئة تعامل بشفقة. الله سبحانه وتعالى أعطاهم من القدرات أضعاف ما أخذ منهم. الأمة الواعية، الأمة الناهضة، هي التي تستفيد من كل قدراتها. ومن بين هذه القدرات العظيمة ما وهبه الله تعالى من قدرات فذة للمعوقين، يأخذ منهم ويعطيهم أضعاف. هكذا كان ابن هرمز. ووجدنا كيف كان له الأثر الكبير في علم الإمام مالك وفي أدب الإمام مالك. ومن الأمور العظيمة التي تلقاها الإمام مالك من ابن هرمز قول لا أدري. على المكانة العلمية العالية التي كانت لابن هرمز، ما كان يستعجل في الجواب، وما كان يهجم على الفتوى، ولا يسعى للتظاهر والتفاخر في العلم ورئاسة الفقه كما يفعل بعض الناس في هذا الزمان للأسف، أنهم يحاول أن يغطي جهلة ببعض الفتاوي. كلا، ولكنه كان يؤثر الأناه وطول التفكير قبل الإجابة على أي مسألة، وأحيانا بعد طول التفكير ويقول لا أدري. وكان الناس يستغربون منه ذلك، هذا العلم العظيم، لكن قول لا أدري خير من الإجابة الخاطئة أو إجابة ناقصة الصواب. وكان هذا مذهبه، وكان يقول لتلاميذه ينبغي أن يورث العالم جلساءه قول لا أدري. لازم العالم يربي تلاميذه على قول لا أدري حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم يفزعون إليه، فإذا سئل أحدهم عما لا يدري قال لا أدري. الإمام مالك تأثر بهذا المنهج، ولذلك كان في كثير من المسائل يقول لا أدري، وكانوا أحيانا يلحون عليه وكان يصر على قول لا أدري. وقولة لا أدري هي مسألة مشهورة بين أهل العلم الكبار، وكان الفاروق عمر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما كانوا لا يترددون في قول لا أدري. وكان ابن عباس يقول إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. فإذا كان الإنسان ما يعرف يقول لا أدري، عندها يخطئ خطأ جسيما. هكذا تربى الإمام مالك على التواضع في العلم، رغم المكانة العلمية التي كانت له ولشيخه من قبله ابن هرمز، فكان لا يتردد في قول لا أدري. هنا وقفة، نحن عندما نقص قصص الأئمة الأعلام، قضية الفقه في المسألة واختلافهم في الفقه هذه ترجعون إليها في كتب الفقه وجامعات الشريعة. أنا هدفي من هذه الحلقات أن نبين شخصية، نبين قدوة، نتعلم كيف نقتدي بأمثال هؤلاء. يا شباب اليوم اقتدوا بهذا الكلام، اقتدوا بقول لا أدري، لا تترددوا، لا تستحوا أن تقولوا لا أدري، لا تحاول أن تتعالم. إذا واحد سألك قال لك تعرف المسألة الفلانية؟ إيه طبعا أعرفها. لا، إذا ما تعرفها لا تقول ما أعرفها، قل لا أدري، المسألة هينة. وذلك يعني من الصعوبة على بعض الناس أن يقول والله ما أعرف المسألة، يا ريت تعلموني هالمسألة، أنا جاهل في هذه القضية. ليش تكون هذه المسألة صعبة على نفوسنا؟ تعرفون ليش؟ لأن الشيطان يوسوس لنا أن لو قلنا لا أدري ينفضح جهلنا، وإذا انفضح جهلنا تنقص مكانتنا عند الناس. انظروا لهؤلاء الكبار، لهؤلاء الأئمة الأعلام، كيف لم يترددوا في قول لا أدري. فلتكن منهجا عندنا، ليست فقط في قضايا الدين، وإنما حتى في قضايا الدنيا. تعرف فلان؟ إذا ما تعرفه لا تقول إيه والله أعرفه، قول لا أدري، لا تتجرأ على الكذب، خلي طبيعة في نفسك، خلي طبيعة على لسانك، لا أدري لا أعرف. أنا أحيانا يسألني بعض الناس ذكرني، والله ما أتذكره، أحيانا تكون ذاكرتي سيئة. ما بعض الناس يتظاهر إيه والله لا يا أخي ما أعرفك، نسيتك، سامحني ما أدري. هذا منهج، منهج للتعامل في الدين والدنيا، منهج تلقاه العلماء كابرا عن كابر. ومن شأننا نحن الصغار أن نتلقى من هؤلاء الكبار مثل هذا المنهج العظيم. أما الشيخ العظيم الآخر من شيوخ الإمام مالك فهو نافع الديلمي، الفقيه المحدث نافع المشهور بنافع مولى ابن عمر. صحبه الإمام مالك فترة وجيزة، ذلك أنه توفي في سنة 117 هجرية لما كان عمر الإمام مالك 24 سنة، فالصحبة بينهما كانت قصيرة، لكن النفع كان كبيرا عظيما. نافع ابن جرجيس الديلمي كان عبدا حرره عبد الله بن عمر، فكان يسمى نافع مولى بن عمر، وكان ديلميا ليس عربيا، حتى أنه كان لما يتكلم العربية في لسانه لكنة، شيء من انحراف في حديث اللغة العربية. ومع ذلك وصل إلى قمة العلم في زمانه وقمة الفقه في زمانه. والمسألة ليست لها علاقة بالأصل والجنس، العربية اللسان ما دام يفهم العربية ويتحدث العربية فيصل إلى درجة العلم العظيمة، حتى وصل شأنه بين العلماء في زمانه أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس بعثه معلما لأهل مصر. مصر بلد من أهم بلاد المسلمين، من أعظم بلاد المسلمين، من أخطر الأمصار الإسلامية. كون عمر بن عبد العزيز يختار نافع لتعليم مصر فهذا يدل على المكانة العظيمة التي وصل إليها نافع. عبد الله بن عمر لما رأى عبده هذا مقبلا على العلم سريعا في التعلم، شوفوا حرص السيد على خادمه أيضا ليس فقط على تلاميذه ولا أبنائه، فوجد أنه سريع فطن فنشأه على العلم وفقهه في الدين وعلمه الأحاديث وكان ذكيا جدا، فأخذ الحديث عن ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأم المؤمنين عائشة، وكان أعلم الناس بفقه عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر هو عبد الله بن عمر في الفقه، أحد العبادلة العظماء في الفقه. فاستفاد الإمام مالك من نافع الفقه والأحاديث، وكان يأخذ منه أحاديث ابن عمر. فالرواية يروي مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي شأن عظيم لهذا الأحاديث. بعض الناس يشكك في الأحاديث، يقولون قد يكون فيها خطأ، قد لا تكون وصلتنا. نافع من أحفظ الناس، وابن عمر من أحفظ الناس، ومالك من أحفظ الناس، فأين يأتي الخطأ؟ ولذلك كان مالك يقول إذا سمعت حديث نافع عن ابن عمر لا أبالي ألا أسمعه من أحد غيره. ما يهمني إذا ما سمعت من أي إنسان آخر، يكفيني نافع عن ابن عمر للثقة العظيمة التي في نافع وفي ابن عمر. ومن هنا كان رجال الحديث يقولون أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وإذا اتصل بالسلسلة الشافعي فصار الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، سموها سلسلة الذهب. أخذ الإمام مالك عن نافع أيضا الفقه وليس فقط الحديث، ونافع قد عاش مع ابن عمر. أما الشيخ العظيم الآخر الذي تلقى منه الإمام مالك فهو أبو بكر محمد ابن مسلم المشهور بابن شهاب الزهري، وهو من أهل المدينة أصلا، منسوب إلى زهرة جد النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية أمه، فله بالنبي صلى الله عليه وسلم نسب وقرابة، وهو تابعي صغير تلقى من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حفظ منهم أكثر مما تلقى التابعين الكبار. ولذلك كان عمرو بن دينار وهو من التابعين الكبار لما سمع الناس تتحدث بأخبار كثيرة عن الزهري كان يقول أي شيء عند الزهري؟ لقيت ابن عمر وابن عباس ولم يلقهما، أنا التقيت مع ابن عمر وابن عباس هو لم يلتقي بهما، كيف تكون له هذه المكانة؟ فلما جاء الزهري إلى مكة وسمع ابن دينار بوصوله، وكان ابن دينار شيخ كبير مقعد لا يستطيع أن يمشي، فقال احملوني إليه، فحمل إليه فجلس معه إلى الليل. فلما رجع قال له أصحابه كيف رأيته؟ فقال والله ما رأيت مثل هذا القرشي. هكذا مكانة الزهري، وفضله ومكانه في الإسلام عظيم. ولذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى الناس في الآفاق في الأقطار جميعها عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أعلم بالسنة الماضية منه. وكان موطن وموضع الثقة لعمر بن عبد العزيز، وكذلك يقول فيه الليث بن سعد إمام مصر وشيخ علماء مصر قبل الشافعي، يقول عن الزهري ما رأيت أعلم منه. الزهري هذا كان كثير القراءة، دائم الاطلاع، له مكتبة خاصة في البيت يكثر النظر فيها، حتى من الطرائف أن زوجته كانت ضاقت درعا بهذه الكتب، فتقول والله، تقول لزوجها الزهري والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر، لو تزوجت ثلاث نساء أخريات ما لهان الأمر، أنت تقضي مع الكتب أكثر مما تقضي مع ثلاث زوجات. فكان صاحب ثقافة واسعة، إذا تحدث في الأنساب قيل لا يعرف غير الأنساب، وإن تحدث عن القرآن والسنة قيل كذلك، وغيره تلقى الإمام مالك من شيخ هذه ثقافته، وأخذ علم الفقهاء السبعة في المدينة. هذا هو الزهري. فإذا أضفت لذلك الفقه العظيم الذي كان لديه، يذكر الإمام الجليل ابن قيم الجوزية في كتابه إعلام الموقعين أن للزهري من الفتاوى عدد كبير جمعها محمد بن نوح العالم الكبير في ثلاثة أسفار، ثلاثة مجلدات ضخمة مرتبة على أبواب الفقه. فيكون الزهري من أسبق علماء المسلمين في التأليف في الفقه. جلس مالك إلى الزهري ساعات وأيام وتلقى منه العلم الكثير، ولم يكن له في الناس نظير. وتوفي سنة 124 هجرية على حدود الحجاز وفلسطين. رحم الله هؤلاء الأئمة الأعلام الذين تلقى منهم الإمام مالك.